بسم الله الرحمن الرحيم. ابن نافي خداي پر دلوفان دلوفانكار. تبت يدا ابي لهب وتب. هر دو دستت ابو لهب بزيان بن و او تبچت اجبروين نخوشيوي جهان ديا پیغمبر خود محمدی صلاف لبن و پراستی تیچون ابو لهب بجهات. ما أغنى عنه ماله وما كسب. مالوي وعيالوي تشمفايوي ندا وأو تشتكيش عذاب خدجوي باش ونابن أجر أبسر ويداهات. سيصلى نارا ذات لهب. أو دي چتت آجراكي هلكريدا. وامرأته حمالة الحطب. او جناویجی اوستری هلد گرتن او دکرنت ریکا پیغمبری دا نخوشی بگهین توی. فی جیدها حبل من مسد. که نفکا زفر و دجوار دستوی ویدایا. او پید آگری دات ایتا هلاویستن پاشی اد بنی آگری دا اد ایتا بردان.